الهجرة تضحية، أن تقدم لهذا الدين، أن تقوم بالبذل. الهجرة أن تستشعر هذه المحبة. الهجرة أن تربي الشباب المسلم في بيت الله عز وجل على الكتاب والسنة، لا أن نطردهم من المساجد وأن ننفرهم حتى إذا خرجوا من المسجد جلسوا عند مقاهي النت وجلسوا عند المقاهي. لا، لابد أن نرغب هؤلاء الشباب، لابد أن ينشأوا في بيوت الله عز وجل. فهذا عبد الله ابن أبي بكر الصديق يتجسس وينقل الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أسماء رضي الله عن ذات النفاقين، امرأة حبلى تصعد جبلا شاهقا عظيما مرتفعا تحمل الطعام والشراب، وهي امرأة ضعيفة لكنها بكل الرجال، فرضي الله عن ذات النفاقين. أيضا يستفاد من الهجرة، الحديث طويل جدا لكني أقوم باختصاره حتى لا أطيل على حضراتكم. الهجرة يؤخذ منها أن نستفيد من الكفار فيما عندهم من العلوم، فيما عندهم من العلوم. فهذا صلى الله عليه وسلم يستفيد من عبد الله بن أريقط وكان كافرا لم يعرف له إسلام، لأنه كان خبيرا بالطرق وكان عليما بالطرق في الصحراء، فيستفيد منه صلى الله عليه وسلم. الهجرة تعلمنا العفو. سراقة بن مالك وهو داهية العرب وهو خبير بطرق الصحراء يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفوز بالمئة ناقة، فلما رآه صلى الله عليه وسلم دعا عليه، فلما رأى سراقة ذلك طلب العفو والأمان وألا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه فعفى عنه صلى الله عليه وسلم. الهجرة تعلمنا أن نأخذ بالأسباب، لا أن نجلس في بيوتنا، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما أخذ بالأسباب وجهز الراحلة. الهجرة تعلمنا أن نختار الرفيق قبل الطريق. من رفيق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أفضل رجل في الأمة بعد الأنبياء والمرسلين، هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لأنك إذا كنت تمشي مع رجل من أهل الفساد لدلك على الشر وما دلك على الخير، وإنما اختار صلى الله عليه وسلم رجلا صالحا رفيقا صادقا فأعانه وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فطارة يمشي أمامه يخشى عليه رضي الله عنه، وطارة يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أنا رجل بمفردي، إن قتلت ذهبت وأنت أمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهجرة تعلمنا الحب في الله، أن نحب إخواننا في الله، وأن لا نتضاغط، وأن نقوم بإفشاء السلام، وأن ننشر الابتسامة الطيبة. رجل من الأنصار يرى عبد الرحمن بن عوف وكان من كبار التجار وكان سريا، لكنه لما ترك مكة وهاجر قال له رجل من الأنصار: ما لي أجعله بيني وبينك وعندي امرأتين، إن شئت نظرت وطلقت لك واحدة. قال: بارك الله فيك، وهذه عفة المؤمن. خلاص ما تبدأ، خلاص اعطني وهات، لا أبدا، هذه عفة المؤمن. الآن نرى الناس يتسولون ويتطلعون إلى ما عند الناس من أموال، حتى إن بعض العلماء ذكر أن رجلا من السائلين قال لبعض الأثرياء: يا أخي أنفق مما أعطاك الله، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، وذكر له الآيات. فقال له: أين نجد هؤلاء الذين قال الله عنهم لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس إلحاحا، لا تنظر إلى ما في أيدي الناس فإنك إذا فعلت أبغضوك. قال: لا، بارك الله فيك، ولكن دلني على السوق. فتاجر ومن الله تعالى عليه بالمال الكثير، والدروس كثيرة. نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.